الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله في كتاب مناقب الأمصار قال في الباب 39 باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. تقاسم يعني من القسم، يعني اجتماعهم على القسم على يعني أذية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. هذا قول النبي منزلنا غدا، وهو سائر إلى بعد فتح مكة إلى حنين عندما علم أن قبيلة هواتم قد جمعت له لحربه صلى الله عليه وسلم، فقال يعني الجيش الذي معه منزلنا غدا، ننزل غدا بخيف بني كنانة، وهو الخيف الآن الموجود في في في في منى. وبني كنانة، كنانة من ولد إسماعيل، هو قريش من كنانة، قريش من كنانة. فقال بنو كنانة تقاسموا على الكفر، اجتمعوا في هذا المكان وتقاسموا، أن كل منهم حلف على الكفر، وكان العهد الذي تقاسموا عليه أن يقاطعوا بني هاشم فلا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم ولا يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم، يقاطعوا. ومكث بنو هاشم 3 سنوات وهم مقاطعون على هذا النحو، ودخل معهم في الشعب شعب أبي طالب، دخل معهم بني المطلب، ولذلك جعلهم النبي آل البيت الذين يحل لهم بعد ذلك يعني الخمس. قال إنا وبنو مطلب لم نفترق في جهر من الإسلام، لأن بنو مطلب وبنو هاشم كافرهم ومؤمنهم، ويعني والوا النبي صلوات الله وسلامه عليه دون غيره من بطون قريش التي يعني في مثل نسبهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد هنا أنه قال حيث تقاسموا على الكفر، تقاسموا على الكفر يعني أنهم حلفوا أن كتبوا وثيقة وعلقوها بالكعبة على هذا الأمر، وهو ألا أن يقاطعوا بني هاشم قبل فتح مكة حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. تقاسموا قبل فتح مكة؟ لا، تقاسموا قبل فتح مكة، النبي في مكة 3 سنوات ثم نقضها، نقضت على ذلك كان صحيح، فنقضها سعى بعض الكفار في نقضها ونقضوا المطعم بن عدي ومجموعة سعوا فيها وقالوا أن كيف نتركهم حتى يهلكوا، ثم سعوا في نقضها ونقضت هذه. الباب 40 باب خطة أبي طالب. حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان حدثنا عبد الملك حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال أي العباس للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك، والله كان يحوطك ويغضب لك. قال هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا قول العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو أبو طالب بن عبد المطلب كذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالعباس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك، أغنيت يعني نفعته ولا نفعته بشيء، يعني أبا طالب قال له والله كان يحوطك، وما يحوطك يعني أنه يرعاك ويمنع عنك يعني هذا المشركين ويغضب لك. قال النبي هو في ضحضاح، ضحضاح الماء القليل، وضحضاح من نار وليس من ماء، ضحضاح من نار، ولولا أنا يقول النبي أي أنه شفع له يعني هذه الشفاعة لكانت الدرك الأسفل من النار. وأبو طالب معروف أن كفره إنما امتناعه عن الشهادة، عن شهادة لا إله إلا الله بلسانه، وإلا فقد كان قلبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الدين الذي جاء به النبي حق وهو خير دين، ولكنه خشي أن يعير إن أعلم الإسلام وأن يقال ترك دين آبائه وكذا، فقال لما مات قال هو على ملة عبد المطلب. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال أي عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا يعني من حديث يعني الزهري رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن المسيب عن أبيه المسيب أن أبا طالب لما حضرته الوفاة حضر وأصبح قريب يعني خروج الروح، دخل عليه النبي وعنده أبو جهل اللي هو أبو الحكم من هشام، فقال: أي عم. النبي يقول له: أي عم، نداء بالترحم، قل لا إله إلا الله. هذه فقط هي التي تنقصه أن يعلن يعني لا إله إلا الله، وإلا قلبه هو يعني مقر بهذا، وقد كان يعني مدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ومعنى أحاج لك بها عند الله يعني أشهد عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة أنك قلت أنك يعني دخلت في الإسلام وشهدت أن لا إله إلا الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمي، وكان هذا من شؤم حضورهم عند موته، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ رغب عنه يعني كره، وعبد المطلب هو أبوه. فقال النبي: لا أستغفر. لما ظل يكلمانه اللي هو أبو جهل وهذا عبد الله بن أبي أمية حتى مات وهو يقول أنه على ملة عبد المطلب. فقال النبي: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. أنهى عنك يعني أنهى الله تبارك وتعالى عن. فنزل قول الله: ما كان للنبي يعني ما يصح ولا ينبغي، والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، فقال: لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، هذه حد النار يعني، يغلي منه دماغه. حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بهذا، وقال: تغلي منه أم دماغه. الباب 41: باب حديث الإسراء، وقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. السرى والإسراء هو السير ليلا، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ليلا تأكيد هنا، ولا أسرى بعبده، وأسرى السرى يعني المشي بالليل لا يسمى إلا السرى، فليلا تأكيد. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. هذا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة، فكذبوه وقال: الآن ظهر كذبه. وقال له هذا حتى قال له ذكر يزعم صاحبه أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع يعني في ليلة واحدة، ونحن نضرب يعني أكباد الإبل شهرا مصعدة وشهرا ملوية، شهر كامل حتى نصل وشهر كامل حتى نعود، ويزعم أنه ذهب في ليلة واحدة. فقال لهم يعني إني أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء. فجلس في الحجر وهو يخاطبهم، فقالوا له: طيب صف لنا. قال: كان الوقت ليلا، ثم إن الله جل له بيت المقدس، فجعل يصفهم له. وطبعا هم تجار يعني كل عام يذهبون الشام، فأخبرهم بوصفه وهو أمامه صلى الله عليه وسلم. قال: لما كذبني قريش قمت في الحجر، حجر هو هذا المكان المحشور بجوار الكعبة. فجلى الله لي بيت المقدس، معنى جلاه يعني أظهره لي كأني أنظر له. فطفقت أخبرهم عن آياته وأن أنظر إليه، آياته يعني علامات بيت المقدس كذا وكذا وكذا. الباب الثاني والأربعون باب المعراج. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسريا، قال بينما أنا في الحطيم. الحطيم هو يعني هذا المكان المحجور، وربما قال في الحجر، مضطجعا إذ أتاني آت. طبعا هو يسمى الحطيم ويسمى الحجر، وكانوا يسموه الحطيم لأنه كانوا في الجاهلية من أقسم يعني يأخذه عنده ويقسم ويضع شيء منه في هذا المكان، فكان يرون أن من أقسم وحلف بالله على أمر ثم وضع شيء في هذا في مكان الكعبة ولم يكن وكان كاذبا أن الله تبارك وتعالى يهلك يحطمه الله. يقول النبي بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فقال فقد قال وسمعت يقول فشق ما بين هذه إلى هذه من الترقوة إلى سرته صلى الله عليه وسلم. فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به؟ قال من ثغرة نحره إلى شعره. وسمعته يقول من قصة من قصه القص اللي هو هذا القص اللي هو عظام الصدر. قال من قصه إلى شعرته، فاستخرج قلبي. ثم هذا جبريل عليه السلام قبل أن يعني يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم صنع فيها. فاستخرج قلبي ثم أتيت بقص من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أعيد يعني كما هو قلبه و يعني لأم صدره مرة ثانية صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتيت بدابة دون البغل أقل منه وفوق الحمار أكرد أبيض. فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس نعم. يضع خطوه عند أقصى طرفه، يعني خطوته وين عينه تصل الخطوة الواحدة عند طرف العين، ومنه براق من البرق، يعني أنه سرعة البرق في المسجد. قال فحملت عليه فانطلق به جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح يعني طلب أن يفتح له. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل وقيل هنا بالبناء المفعول الملائكة الذين هم يعني في السماء الأولى. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام، فقال الجبريل له هذا أبوك آدم فسلم عليه. يقول فسلمت عليه، يعني جبريل يعني هو الذي أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هذا أبوك آدم وهو أبو البشر صلوات الله وسلامه عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتي السماء الثانية فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت أي إلى السماء الثانية إذا يحيى وعيسى وهما ابن خالة. ابن خالة يعني كل واحد ابن خالة ثانية لأنهم أخوات، يعني أم عيسى مريم عليه السلام وأم يحيى أخوات فهم أبناء خال. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وقالوا بالأخ الصالح لأنه ليس من نسله. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح. فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. جاء في بعض هذه الروايات وإذا به عن عم يوسف أنه أوتي شطر الحسن، يعني نصف الجمال الذي جعله الله في الناس جعل نصفه يوسف عليه السلام. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح. فلما خلصت فإذا إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، يعني لما جاوزه النبي جاوز موسى بكى، لبكى موسى. قيل له ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمته. قال غلام، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا غلام هو يعني أطهر منه سنا، 40 سنة كان في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وال يعني الإسراء كان في السنة قبل سنة من هجرة النبي، كان سن النبي في هذا الوقت قريب 50. فقال غلام يدخل الأمة يدخل الجنة من أمتي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل من أمتي. لكن طبعا هذا غبطة وليس حسدا، بدليل ما سيأتي من أنه يعني أوصى النبي بأن يشفع عند الله تبارك وتعالى بأن يحط الله تبارك وتعالى من 50 صلاة التي فرضها إلى قبل النهار. والنبي لا حسد بينهم، بمعنى الحسد اللي هو زوال النعم، لأن الأنبياء لا شك أنهم معصومون من هذا. ثم صعد لي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم عليه السلام قال هذا أبوك فسلم عليه، وذلك أن النبي من نفس إبراهيم. قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. الذين قالوا بالابن آدم وإبراهيم فقط، لأن هذا خط النبي في النص، أما الآخرون من خطوط أخرى يد. فلذلك قالوا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال ثم رفعت إلي أو سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل خلال هجر. سدرة قالوا سدر السدر، وسدرة المنتهى سميت بالمنتهى لأنها هي المكان الذي ينتهي إليه جبريل في مقام، وذلك أن كل ملك له مقام معلوم في السماء لا يتعدى، كما قال جل وعلا وما منا إلا له مقام معلوم. فسدرة المنتهى هي المكان الذي ينتهي إليه جبريل في السماء السابعة. نبقها النبق هو ثمرتها مثل قلال هجر، هجر البحرين، والقلاب جمع قلة، والقلة هي هذه الجرة الكبيرة من الفخار التي تسمى قلة، يعني هي مقدار ما يستطيع الرجل أن يقيل له وأن يحمله. وهجر كانت مصنوعة بمشهورة بصنعة القلال هذه، وذلك أنها كانت مدافنهم يدخلون في القلال هذه، وكيف يدخلون الإنسان فيها يكون قرفصاء، يعني يدخلون على شكل قرفصاء في داخل هذه القلة. وما زال الحل الآن في متحف موجود الآن، ترى الميت عظامه هي قرفصاء في داخل هذه القلة، شلون مدخلينه هذا أمر عجيب. فنبي شبه كبر نبق سدرة المنتهى بأنه يعني في حجم قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى. يقول وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمر، قيل النيل والفرات، قيل أنهما النيل والفرات أسماء، يعني أن أسماء سميت بهما الأسماء التي النهر التي في الدنيا النهر التي في الجنة، والله تعالى أعلم. ثم رفع لي البيت المعمور، يعني رأى. والبيت المعمور بيت في الجنة، وقد جاء في روايتها بعض الروايات الأخرى لهذا الحديث، حديث أنس، أنه يدخله في كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه، ما يجعل لهم نوبة مرة ثانية من كثرة عدد الملائكة الذين يعمرون السماء. فهذا البيت المعمور. ثم أتيت بإناءين، أو بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها، لأن اللبن على أصل الخلق، أما يعني الخمر فإنها فيها الصناعة. فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم. فرجعت بعد أن يعني أخبره الله تبارك وتعالى كلاما سمعه من الله تبارك وتعالى أنه قد افترض علي وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليل. يقول فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. قال له أنا لي تجربة يعني، وقال له أمتك ما تستطيع أن تصلي 50 صلاة يعني في اليوم الواحد، ارجع إلى ربك. قال له أنا عالجت الناس قبلك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وبنو إسرائيل قوم يعني كما وصفه جاء في وصفهم في التوراة شعب صلب الرقبة عنيد ومعاند، وقد عاندوا موسى أشد المعاندة. فيقول أنا جربتهم ما يستطيعون يعني أن يصلوا، واليهود مفروض عليهم 3 صلوات فقط. قال له ما أمتك لا تستطيع هذا، ارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك وعلى أمتك. قال قال فرجع إلى ربك فسألوا التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، أي أن الله تبارك وتعالى وضع عنه يعني جعل 40، جعل 50 40. فرجعت إلى موسى فقال مثله مرة ثانية، قد أرجع لربك مرة ثانية. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت. قال سألت الله تبارك وتعالى حتى استحي الآن أن أطلب التخفيف عنها، ولكن أرضى وأسلم، أرضى يعني بأمر الله توصل. قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخصصت عن عبادي. أمضيت فريضتي أنها 50، فجعلتها 50 في الأجر، وخصصت عن عبادي جعلتهم يؤدوا 5، لكن أحاسبهم على أنهم كأنهم صلوا 50 صلاة. أمضيت فريضتي وخصصت عن عبادي. سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين رؤيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسر به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم. الزقوم قول الله تبارك وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قيل هنا في كلام ابن عباس أنها رؤيا عليه، وذلك أن الله تبارك وتعالى أراه النار وما يوعد الناس فيها فرآها رؤيا العين. والشجرة الملعونة في القرآن، فالنبي رأى الجنة رأي عين ورأى النار رأي عين. والله تبارك وتعالى إنما أسرى به وعرج به إلى السماء ليريه من آياته، كما قال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقد رأى النبي آيات عظيمة، وقد رأى الأنبياء أكثر من مرة، رأهم، رأى موسى في قبره وأمهم في بيت المقدس، ورأهم في السماء على منازلهم هذه من السماء الأولى إلى السابعة، ورأى السماوات ورأى الملائكة ورأى سدرة المنتهى، ورأى رأي العين كما قال الله: فتمارونه على ما يرى. ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ بصر النبي وما طغى، بل إنما زاغ. على علم أن يقول النبي في السدرة، يقول غشيها من الألوان والتهاوي أشياء لا لا لا أستطيع أن أصفها، يقول فيها أمور غشيت يعني هذه السدرة، يقول ما أستطيع أن أصفها لأنه لا شبيه لها من أمر في الدنيا حتى يصفها به صلوات الله والسلام عليه. فأري هذا وأري النار كذلك وما فيه، وكذلك أراه الله تبارك وتعالى يعني الجنة في الرؤية المنامية، وكذلك أراه النار والعذاب في الرؤية المنامية كذلك، كما جاء في الحديث: أتاني ربي الليلة في أحسن الصورة فقال قال إنه أتاني الليلة آتياني من ربي فقال لي انطلق. حديث الطويل الذي رأى فيه النبي صور من صور العذاب. شيخ المراتب، هل يعني رسل الأنبياء وجودهم السماوات مراتبهم في يعني في شيء تدل على مراتبهم، وفي اشياء قد يكون يعني لحكم من الحكم، فان جمعهم مثلا عيسى عليه السلام مع يحيى في هذا المكان اما لانهم يعني ابناء خاله، والا فعيسى منزلته اعلى من منزله يحيى، وقد يكون مثلا يعني يوسف عليه السلام وهارون. على كل حال يعني فيه بعض الأنبياء هو يناسب منازلهم، فكون إبراهيم في السماء السابعة وموسى في السادسة هذا ما يدل على المنزلة، وكون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به عرج إلى ما هو أبعد من هذا، فهذا يدل كذلك على منزلته صلى الله عليه وسلم. شيخ ما ذكر عن الأنبياء الآخرين؟ لا ما ذكر، هؤلاء الذين التقاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقية الأنبياء والرسل ما التقى الجميع، لكنه جمعوا له في بيت المقدس فصلى بهم، خاصة الأنبياء بني إسرائيل، لأن هذا يعني جمعهم له وكونوا يصلي بهم إمام، هذا دليل على يعني أخذه مفاتيح الدين انتهى، الدين انتهى من هذا الفرع، فرع إسحاق إلى فرع يعني إسماعيل إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا إمام يعني الجميع محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويصلي بهم في يعني في كعبتهم بيت المقدس الذي بعثوا فيه. فكل هذول الأنبياء بني إسرائيل كان هذا مكانهم هنا، بس الذي لم يصل إليه اللي هو يعني الأنبياء الذين كانوا في مصر، موسى عليه السلام وهارون ويوسف، هؤلاء هم الذين يعني ما وصلوا إلى هذا المكان. يوسف يعني كان فيه ثم يعني بيع في مصر، وموسى بقي في مصر، وهارون كذلك، وأرادوا أن يعود إلى بيت المقدس ولكن ماتوا في الدين، ولكن بقية بني إسرائيل إلى عيسى عليه السلام كلهم يعني بعثوا في في في في في, في بيت المقدس. كيف كانت الصلاة؟ هل هي نفس الصلاة ولا الصلاة؟ لا شك صلاة فيها ركوع وفي وسجود، لكن هل كيفيتها نفس الكيفيات؟ ربما يكون في خلاف، لكن في ركوع وسجود: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ففيه ركوع لا شك وفي سجود. شيخ ايش سجدة من تهاوي البيت المعمور يكون في نفس السابع ولا بعد السابع؟ يعني لما خلص من إبراهيم عليه السلام ذهب إلى السيدة من ذلك هي نهاية مقام جبريل عليه السلام. لا صح لا عشر كله لا عشر لكنها سبع سنة كانت المأمور في السبع سنة أن في الرؤيا أنه رأى يعني رحيم عليه السلام وقد أسند ظهره إلى بيت المأمور. باب الباب الثالث والأربعون باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عمي. عبد الله بن كعب بن مالك كان قائد أبوه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه في تبوك نزل فيه القرآن. كان هو يعني عبد الله قائد أبوه لما عمي كان هو الذي يقوده. قال وكان أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث يعني هذا عبد الله يحدث عن أبيه يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله. حديث طويل هذا. قال ابن بكير في حديثه ولقد شهدت على كلام كعب ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. كان أحد الأولى كان كعب من الذين شهدوا بعد العقبة الأولى حين توثقنا اللي هو إعطاء الميثاق على الإسلام أن يسلم. يقول وما أحب أن لي بها مشهد بدر. يقول هذا عندي أنها أفضل من حضور بدر لأنه هو لم يحضر بدرا. يقول النبي ما عزم علينا وإنما قال من كان ظهره حاضرا فليأتي. يقول أنا حضرت ما هو عندي أفضل من بدر وهي بيعة العقبة. يقول ما أحب أن لي بها مشهد بدر يعني يكون بدل هذا يكون حضرت بدر ولا أكون أحضرت يعني العقبة. يقول وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وإن كانت بدر هي أشهر في الناس البدري أن من حضر بدرا هذا له شهرة يعني في الصحابة. هذا يحكي عن نفسه طبعا في حديثه الطويل هذا حديث كعب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول شهد بي خلايا العقبة اللي هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه انه يعني كان صغير واخواله اخذوه معه الى العقبة. قال ابو عبد الله قال ابن عيينة احدهما البراء بن معروف هذا قال جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله تعالى. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء قال جابر أنا وأبي وخالاي من أصحاب العقبة يعني من الذين شهدوا العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتانا تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعته على ذلك. هذا حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة جدا. حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى البخاري أتى به هنا في هذا الباب يبين أن عبادة من الذين حضروا بيعة العقبة من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هو من الذين شهدوا بدرا. يقول عبادة بأن النبي كان حول جماعة من أصحابه نداهم وقال لهم بايعوني. بايعهم هذه البيعة المشهورة في سورة في آخر سورة الممتحنة والتي تسمى بيعة النساء. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا تشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فالنبي بايع بها النساء وبايع بها الرجال كذلك. فالعبادة بن صلت كل رسول بايعنا ندانا وقال تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان يفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله. من وفى عن العهد التزم يعني أن يأتي بهذه الشروط وهذه يعني الأحكام التي بايع عليها. لا يشرك، لا يسرق، لا يزني، لا يأتي بهتان، لا يعصى الرسول في معروف. قال فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني الله ليس أنا الذي يعطي أجر، لأن البيعة إنما هي صفقة، واحد يوصي شيء واحد يأخذ. فقال يوصي أنا ليس يعني أجره مؤمن عندي، أجره على الله سبحانه وتعالى. فذلك أن النبي يأخذ البيعة لله. ثم قال جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال لهم فما وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة. وهذا بيان أن الحدود كفارات. في شيء يعني سرق فقطع، زنى فجلد أو رجم، هذا يكون كفارة له، فهو له كفارة. فالحدود هذا دليل على أن الحدود إنما هي كفارات. قال صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عاقب. أصاب من هذا الشيء سرق أو زنى ولم يعاقب فيكون هذا خلاص أرجع إلى الله عز وجل إن شاء الله تبارك وتعالى أن يعني لا يعاقبه على هذا الذنب، هذا عند الله سبحانه وإن شاء يعاقبه. قال ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال أي عبادة فبايعناه على ذلك، يعني بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه البيعة. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نقضي بالجنة ولا نقضي بالجنة إن فعلنا ذلك ولا نقضي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. عبادة بن الصامت في قوله إني من النقباء، النقباء اللي هم النقيب هو من يكون يعني رأس لمجموعة جماعة يوم يختاروا من يعني يمثلهم عند آخرين. أن النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الأولى جاءه مجموعة قليلة من الأنصار الذين أسلموا نحو ستة ومعهم امرأتها، وفي المرة الثانية العام الذي أتى بعده جاء نحو 84. فقال النبي لهم لا أستطيع أن أجتمع معهم كلهم لأن العيون كفار وأنهم في الحج والعيون عليهم. فقال النبي اختاروا منكم نقباء يأتوا. فاختاروا 12 منهم كانوا نقباء على أبي. فكان عبادة بن الصامت أحد هؤلاء النقباء الاثنى عشر يعني الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بايعوه بيعته كذلك على بيعته بيعة العقبة الثانية كانت على النصرة، أنه إذا أتاهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ينصرونه ويحمونهم مما يحمون منه أنفسهم الضرارين. وأما هذه البيعة فكانت في المدينة، البيعة هذه إنما جاءت بعد ذلك في المدينة أنه بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولم تكن هذه خاصة بالأنصار وإنما خاصة بعموم المؤمنين وعموم المؤمنات كذلك. الباب الرابع والأربعون باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. حدثني فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين. ومعنى تزوجني هي العقد، يعني أنه عقد عليها وهي في مكة بنت 6 سنين. فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت فتمرق شعري، ومعنى وعكت يعني مرضت. وكان المدينة فيها حمى وكل من يأتيها كان يعني يصاب بهذه الحمى، فتمرق شعري أو تمزق شعري يعني أن شعري تساقط من هذه الحمى. فوفى جميمة، يعني وفى بعد ما كان شعر طويل إلى هذه جميمة. الجمة ما يكون إلى الأذنين بس، ومعنى جميمة يعني تصغير لهذه الجمة، بقي شيء شعر قليل فقط إلى الأذنين. فأتتني أمي أم رومان، هذه أمها اسم أمها، وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي. يقول أنا كنت يعني كانت في أرجوحة، الأرجوحة شو اسمها؟ ومعي صواحب لي بنات تلعب معهم. فصرخت بي يعني نادتها بيد، فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، يعني مع الجري النهج اللي هو يعني هو يعني سرعة جريان النفس حتى سكن بعض نفسي. ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير قائد، يعني أنهم بارك لها لأم رومان. فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني، أسلمتني إلى هؤلاء النسوة يعني أصلحنا من شأني من باب يعني غسلها وتنظيفها وتزيينها. فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 6 سنين. حدثنا معلى حدثنا وهيب. فلم يرعني، يرعني يعني الروع اللي هو إلا أن دخل عليه من وسلم وأخذها صلوات الله وسلامه. يعني لا ما خوفها، لأن يعني رعد الأمر يعني ما يعني مثل ما تقول من تبعته ولا هذه، إلا أن يعني إلا دخول النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا معلى حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في صرخة حرير ويقول هذه امرأته، فأكشف فإذا هي أنت. يعني النبي رآها في النوم ورؤي النبي حقا صلى مرة يقول له أريدك من مرتين، يأتي بك الملك في سرقة حرير، سرقة اللي هي مثل الصرة من حرير، فيضعها فيكشفها فيرى فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فيقال هذه امرأة، فأكشفها إذا هي أنت، فأقول إن يك هذا من الله يمضي، يعني إن تكن هذه الرؤيا من الله، ولا شك أن رؤيا النبي حقا، الشيطان لا يتسلط يعني في النوم على الرسول صلى الله عليه وسلم، إن يك هذا من الله يمضيه، وقد أنبأ الله تبارك وتعالى. فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى هو الذي اختار له وزوجه صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين، قبل ما هاجر النبي 3 سنين توفيت يعني خديجة رضي الله تعالى عنها، فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين، يعني عقد عليها بعد 2 سنين من وفاة أبيها وهي في مكة، ثم بنى بها أي دخل بها وهي بنت 9 سنين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.